إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق هذه الخليقة لتحقيق عبادته وللعمل بطاعته، وقد يسر الله عز وجل السبل إلى مرضاته وأعان من شاء من خلقه على طاعته، والعبد مهتم بأمر العبادة، فهو مهتم بعبادته في الليل والنهار، يحرص على تأدية العبادة على الوجه المشروع، ثم يسأل الله عز وجل القبول. وما من شك أن العبادة وتأديتها على الوجه المشروع لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل. ولعلي أنبه على بعض القضايا المهمة المتعلقة بأمر العبادة، وكيف يؤدي المسلم ما شرع الله له من الطاعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبد محتاج للتوكل قبل العمل، وللمتابعة في أثناء العمل، وإلى سؤال الله القبول بعد العمل. فذكر ثلاثة أمور عظيمة من اعتنى بها وفقه الله، ومن قصر في بعضها فعلى قدر تقصيره فيها يناله من عدم التوفيق ومن التأخر عن الكمال في العمل بقدر ما قصر في هذه الأمور. الأمر الأول وهو الذي يكون قبل العمل، وهو التوكل على الله في تأدية العمل. التوكل على الله في تأدية العمل، وهذه مسألة مهمة يجتهد بعض الناس ويظن أن اجتهاده يكفي لتأدية العمل، فيخذل من هذه الجهة من اعتماده على نفسه واعتماده على حوله وقوته. ولا بد للمسلم أن يستشعر ضعفه وتقصيره عن تأدية ما أمره الله به. ومن هنا فالعبد يحتاج إلى التوكل قبل العمل، أن يتوكل على الله وأن يعتقد أنه ضعيف وأنه مخذول إن لم يوفقه الله للعمل. ولهذا تلاحظون أنه شرع لنا عندما نسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، شرع لنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول أي لا تحول لنا من شيء إلى شيء، ومن مكان إلى مكان، ومن عمل إلى عمل. ولا قوة أي لا قوة لنا على العمل إلا بالله عز وجل. وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، ولعظم معناها رتب الله عز وجل عليها ذلك الجزاء العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أصحابه أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأن فيها توكل على الله، ومن توكل على الله عز وجل وفقه وأعانه. ولعلنا نلاحظ أيضا كيف قرنت العبادة بالاستعانة في سورة الفاتحة في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر العلماء أن منازل العبادة بين العبادة وبين الاستعانة، وقد ألف الإمام الهروي كتابا عظيما في باب العبادة سماه منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الكتاب هو الذي هذبه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، فهذا مما يدل على أهمية الاستعانة وعلى أثرها على استقامة العبد. والاستعانة بالله في كل شيء، في العلم وفي العمل وفي كل أمر من أمور الدين والدنيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه تغلق علي المسألة فأستغفر الله، لا يقطعني عن الاستغفار شيء حتى يفتح الله علي. وكثيرا ما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا مما من الله به عليه. وهذه طريقة العلماء، أنهم إذا وفقوا لأمر ذكروا أن هذا من توفيق الله، ولا ينسبون هذا إلى قوتهم ولا إلى حولهم. ولهذا كانوا يستشعرون أن من منة الله عليهم أن وفقهم للعمل. أثر عن موسى عليه السلام أنه كان يقول: يا ربي، إن بلغت رسالتك فمنك، وإن ذكرتك فمنك، وإن شكرتك فمنك. وهذه معاني عظيمة يناجي فيها كريم الله ربه، أن كل ما من الله به عليه من العمل فهو من توفيقه. وأثر عن داود عليه السلام أن الله قال له: اشكرني، فقال: متى أشكرك وشكري لك من نعمك علي؟ متى أشكرك وشكري لك من نعمك علي؟ لأنه لو تأمل الإنسان نعم الله عليه، فإذا أراد أن يشكر الله لا يشكره بعمل إلا هو من توفيق الله له. فإذا تذكرت النعمة فتذكرك للنعمة هي من منة الله عليك، وإذا قلت الحمد لله فهذه من منة الله عليك، وإذا اجتهدت في العبادة فهذه من منة الله عليك. وهذه المنة الثانية تحتاج إلى شكر، فإذا شكرته فهذا الشكر الجديد يحتاج منك أن تشكر الله عليه. ولهذا قال داود: متى أشكرك وشكري لك من نعمك علي. هذا المعنى العظيم من تنبه له أثر في استقامته وعرف أنه ضعيف. ثم إن هذا المعنى مما يكسر الكبر والعجب الذي يحصل لبعض العابدين، فإن بعض الناس إذا وفقه الله للطاعة ينسى أن الله هو الموفق له، ويظن أنه هو المجتهد وهو الذي بذل وفعل، فيغفل عن هذه المسألة. فإذا تذكر أن الله هو الذي من عليه بهذه النعم فعند ذلك يذهب ما في نفسه من العجب، ويصبح عبدا لله بحق. لأن أعلى درجات العبودية هو كمال الذل والخضوع، فالكبر يتنافى مع العبودية. إذا كان العابد يعبد الله وهو يرى أن له منزلة ومكانة فهذا دليل على نقصه، وإذا كان يعبد الله وهو ذليل متضرع يرى أن الله هو الذي وفقه وهو الذي أعانه فهذه هي المنزلة العظيمة في مقام العبودية. ولهذا ذكر الإمام ابن حجر الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله رسالة في فضل الذل والانكسار، وذكر أن باب الذل والانكسار بين يدي الله من أعظم أبواب العبادة، وهو أنه يستشعر فقره لله، فمتى ما استشعر العبد فقره لله وفقه وأعانه. ولهذا أعظم الناس تواضعا هم أفضلهم منزلة عند الله، ولا يكون موفق متكبر متغطرس، وإنما هذا ينشأ من الجهل والعياذ بالله، ومن قلة التوفيق ومن قلة الفهم. وإلا فمن عرف ربه عرف أنه عبد ذليل، وأنه ليس له شيء وليس له عمل ولا توفيق إلا بيد الله عز وجل. فإذا كان العبد يستشعر قبل عبادته أنه ضعيف وأنه مخذول وأنه لا يمكن أن يؤدي العمل إلا بتوفيق الله، وفقه الله وأعانه وسدده. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى به معاذ مصرحا له بحبه، قال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قد ذكرنا أيضا بعض الدعاء والأدعية عن بعض الأنبياء والصالحين أنهم كانوا يسألون الله عز وجل أن يجنبهم عبادة الأصنام والشرك والكفر، وهذا من التوكل على الله. فالتوكل باب عظيم. قال بعض المحققين: التوكل على مرتبتين: توكل العوام، وهو توكلهم على الله في تحصيل مطالب الدنيا، لأن كثير من العوام يدرك أنه إن تأخر عنه الرزق وإن ابتلي بالمرض وإن ابتلي ببعض الأمور فإنه لا خلاص له من ذلك إلا بالتوكل على الله، فيتوكل على الله فيتحقق له ما يريد. لكن في مطالب الدين يخفى على كثير من الناس مدى حاجة الناس لتوفيق الله لهم في العبادة، ولهذا كثير من الناس هو مقصر في دينه وهو لا يستشعر توكله على الله عز وجل في أن يخلصه من التقصير وأن يرزقه الإعانة ويعينه ويسدده. والتوكل الثاني هو توكل الخواص وأهل العلم، وهو التوكل على الله في عبادته، كما قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين: إياك نعبد وإياك نستعين. فيستعين بالله عز وجل في كل شأن من شؤونه، يستعين بالله عز وجل على تأدية صلاته وعلى تأدية حجه وعلى إخراج زكاته وعلى إعانته في كل أموره. فهذا هو المقام الأول، وهو مقام التوكل ودعاء الله عز وجل أن يوفق العبد. المقام الثاني وهو مقام يصاحب العمل، وهو الاجتهاد في أن يكون العمل على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجتهد أن يكون عمله على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أمرنا بذلك، فصلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فينبغي للمسلمين أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في عبادته، وأن يكون همهم أن يسألوا عن السنة وأن يتفقهوا فيها، وأن يكون المسلم في كل حاله يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أحرم، كيف كان يلبي، كيف كان يطوف، كيف كان يرمي الجمرات، وهكذا. هذا الذي ينبغي أن يكون هم المسلم. وأما أن يكون البحث عن الترخص والرخص وما هو الشيء الذي يجوز أن يؤخر ويقدم، فإن المسلم ينبغي أن ترتفع همته إلى الفضائل وإلى النوافل. ولا شك أن الدين ليس فيه حرج، ومعرفة الرخصة إذا ما عجز عنها الإنسان ويكون هو في سعة من أمره فلا بأس بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أعمال يوم النحر، عن التقديم والتأخير، فقال افعل ولا حرج، أي في التقديم والتأخير في هذه الأعمال، ولكن ينبغي لنا أن نعرف السنة. ولهذا اعتنى العلماء بذكر السنة في يوم النحر، وذكروا أن الأفضل هو رمي، تقديم رمي الجمرة، ثم بعد ذلك النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، فهذا أكمل العمل وهو أفضله عند الله. ولكن من ضعف عن ذلك وشغل فلا بأس أن يترخص، أما من تمكن من السنة فعليه أن يجتهد فيها، لأن العمل سيؤدى من تقديم وتأخير، ولكن عندما يؤدى على السنة فيكون هذا أفضل. فما أجمل أن يكون المسلم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع، وهو مقتفي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبحث عن السنة ويعمل بها. وهذا هو صدق المحبة، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون الله وتحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اتبعتموه أحببكم الله. فالعمل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة، والعبرة ليست بكثرة العمل، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض أهل العلم: لم يقل أكثر عملا. والآن هم كثير من المسلمين أن يكثر من الركعات، كم صلى، كم ركعة صلى في الليلة أو في النهار، وكم حج، وكم عمره اعتمر. ولا شك أن هذا خير، كون المسلمون يتنافسون في العبادة، لكن ينبغي أن يرتفع فقههم إلى أن يكون التنافس مع كثرة العمل إلى تحسين العمل. فلربما سبقت حجات وحجات، ولربما كانت عمرة خير من 10 عمر، لأن هذه على السنة وهذه فيها تقصير، بل لربما قصر بعض الحجاج في بعض الأركان والواجبات فيبطل العمل ويرد بسبب التقصير. فالمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأنه وفي كل أموره، هذا الذي ينبغي أن يكون، وهذا الذي ينبغي أن يوجه إليه المسلمون، وهو الذي ينبغي أن يسأل عنه المسلم أهل العلم، حتى يكون الناس على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ذكرنا في أول الدروس كيف تكون المتابعة، وأن المتابعة منها ما هو من قبيل الواجبات، ومنها ما هو من قبيل المستحبات، وأن هناك متابعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه، وهناك متابعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذهب. فهذا المقام الثاني وهو مقام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي عبادته. المقام الثالث هو مقام بعد العمل وبعد الفراغ منه، وهو سؤال الله عز وجل القبول، لأن الإنسان لا يدري هل قبل الله منه أم لا. فإذا توجه إلى الله وسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يجبر تقصيره وأن لا يؤاخذه بتقصيره، فيرجى أن يستجاب له بعد أن كان مردودا فيقبل ويجبر الله تقصيره. وإذا ما اعترف بذنبه وتقصيره فإن الله عز وجل يقبل منه عمله ويجبر كسره، فإن الله عز وجل هو الجبار، من أسمائه الجبار. والجبار قيل في معناه هو الذي يجبر كسر عباده، فإذا علم المسلم أن له ربا يجبر الكسر ويعفو عن الزلة ويقبل الحسنة ولو كانت صغيرة ويعفو عن السيئة ولو كانت عظيمة، فإنه يحسن الظن بالله. فإذا دعا الله القبول واعترف لله عز وجل بأنه مقصر، فإن الله عز وجل لا يكاد يرد هذا العبد الذي مر بهذه المراحل: توكل قبل العمل، ومتابعة في أثناء العمل، وتوجه إلى الله بعد العمل أن يقبل منه وأن يجبر تقصيره وأن لا يؤاخذه بذنبه وأن يعترف بأنه ما أدى حق ربه في العبادة وإنما هو مقصر، ويدعو الله ويقول: إن الطمع في رحمتك يا رب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فهكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الأنبياء، يعلم المسلم أن رحمة الله أوسع له. ذكر مرة لأحد الصالحين من أهل العلم رجل صالح، فأثنى الناس عليه خيرا في جنازته، وأكثر من ذكر الأعمال الصالحة من العلم والعمل والطاعة، وبالغوا في ذلك. فقال أحد العلماء: اللهم لا تكله إلى عمله، اللهم اغفر له ولا تكله إلى عمله. فعد العلماء هذا من الدعاء الموفق في مثل هذا المقام، أن يستشعر العبد مهما بلغ به العمل وأن من سؤال الله عز وجل لذلك العبد أن يسأله أن لا يكله إلى عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق المصدوق: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ويخاطب بهذا خيار الأمة، يخاطب بهذا صحابته وهم خيار الأمة وهم أكثر الناس عملا وأعظمهم فقها، فكيف بنا نحن في هذه العصور مع كثرة الجهل والتقصير ومع أيضا الضعف في العمل مع وجود العلم؟ فإن عمل الإنسان محفوف بالتقصير، فإذا توجه العبد إلى الله أن يتقبل منه وأن يجبر تقصيره وأن لا يكله إلى نفسه وأن الطمع في رحمة الله يرجى له القبول. وينبغي الحذر أيضا من بعض تلبيس الشيطان، عندما نسمع من بعض الحجاج ومن غيرهم إذا فرغ من حجه كأنه يقطع على الله بأنه حج الحج المبرور وأنه من المقبولين، ولربما قطع لنفسه بأنه من أهل الجنة، فهذا أمر خطير. حتى قال بعض السلف قديما: من زعم أنه في الجنة فهو في النار. هذا أمر خطير، لأن من اعتقد أنه في الجنة وأنه قد نجا وأنه بمنزلة عالية تؤهله لدخول الجنة، فهذا دليل والعياذ بالله أن هناك نقص وهناك ضعف في العلم والعمل وخذلان في عدم التوفيق. ونحن لا نعلم رجلا من خيار الأمة إلا وهو يمقت نفسه، بل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بمرتبته العظيمة التي لولا أن الله أمره بها ما حدث بها. يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أمره الله أن يبلغ الأمة. قال بعض أهل العلم: لم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين منزلته، فأوحى الله إليه أن يبلغ الأمة منزلته عند الله وأنه سيد ولد آدم، ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: ولا فخر، يعني لا أفخر بهذا، وإنما أبلغ الوحي وأخبر بما أطلعني الله عليه. أبو بكر الصديق يقول: ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن. لما طعن عمر رضي الله عنه وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي قال: الحمد لله الذي لم يجعله مسلما. قالوا: لأن عمر يخشى الخصومة مع مسلم يوم القيامة، وهو عمر يخشى أن يكون خصمه مسلما لما يعلمون من منزلة المسلم عند الله. وأما الآن فبعض الناس يعادي العلماء ويعادي الصالحين ويطعن فيهم ويتكلم فيهم ولا يبالي، ولربما ظن أنه أفضل منهم، فهذا من العجب ومن تلبيس الشيطان. وإلا المسلم يحذر أن يكون خصمه يوم القيامة مسلما، لأن المسلم له عند الله منزلة. يقول عمر رضي الله عنه لما أثنى عليه ابن عباس وغيره بما كان عليه من الفضل قال: وددت أني خرجت منها، أي من الخلافة، لا لي ولا علي. يمرغ خده في التراب ويقول: ويل لعمر إن لم يغفر الله له. وأقوال الصحابة في مقتهم لأنفسهم كثيرة، وهم خيار الأمة. قيل للإمام أحمد: ممن أنت؟ قال: رجل من العرب. وما كانوا يفخرون، ما من عالم وما من فقيه أو عابد موفق إلا وهو يمقت نفسه، فكيف يقطع الإنسان على ربه بأنه قبل عمله وأنه حقق ما أمره الله به وأنه لم يقصر؟ فهذه من عدم التوفيق، بل إنها من علامات عدم التوفيق. ومن علامات التوفيق أن الإنسان يفرغ من العمل وهو منكسر القلب يخشى أن يرد. لما رأى علي رضي الله عنه الناس بعد رمضان يهني بعضهم بعضا فكان يقول: يا ليت شعري، فأين المقبول فيهنى وأين المردود فيعزى؟ ما من عمل يختمونه إلا وهم يتخيلون أمام أعينهم ويتصورون أن هناك مقبول ومردود. يقف محمد بن واسع على أهل عرفة فيقول: ظننت أن الله سيغفر لهم لولا أني معهم، ظننت أن الله يغفر لهم لولا أني معهم. هذا قاله أحد الصالحين. وأما محمد بن واسع فكان يقول لابنه: يا بني أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين أمثاله، لأنه يمقت نفسه ويعرف تقصيره. ولهذا قال بعض العلماء إذا قيل له: كثر الله في المسلمين أمثالك، يقول: لا تدعو على المسلمين، لا تدعو على المسلمين. هذا من الخطأ أيضا أن يقال لإنسان مقصر: كثر الله في المسلمين أمثالك. قال بعض العلماء: من أراد أن يكون المسلمون على مثله فقد غش المسلمين، وإنما يحب أن يكونوا خيرا منه وأفضل منه، وأن يجتهدوا في الطاعة لأنه يعلم أنه مقصر، وأن يكونوا أكثر منه علما وعملا لأنه يعلم تقصيره في العلم والعمل. فهذه بعض المسائل التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يتنبه لها وأن يجتهد في التنبه لها قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل، فإذا وفق لها وإلى استحضارها فليعلم أن هذا من توفيق الله له، فإن الله هو الذي وفق وهو الذي علم وهو الذي هدى. فما من علم تسمعونه على الألسنة تقرؤونه في الكتب ويبلغ القلوب إلا وهو من توفيق الله لهذه الأمة، لأنه هو الذي منى وهو الذي رزق العلم وهو الذي علم من الجهالة وهو الذي بصر العباد، فكل هذا من توفيق الله. فنسأل الله التوفيق الجميع وأن يتقبل منا ومنكم. وأنبه على أن هذا الدرس هو آخر الدروس قبل الحج، ونستأنف إن شاء الله الدرس بعد الحج إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.